بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الحكيم، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. نحمده على ما هدانا فلولاه ما اهتدينا، ونشكره على ما أعطانا فكل خير هو مانحه لنا، وما بكم من نعمة فمن الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 41 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، وموضوع هذه الحلقة مواليه صلى الله عليه وسلم تتم. سنقف اليوم مع سيرة أسامة بن زيد وشقران ورباح النوبي ويسار، كلهم من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. فمن مواليه صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي. ذكرنا في الحلقة الماضية ما لحق أباه زيدا من السباء، وأنه صار بعد مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله ولاؤه صلى الله عليه وسلم. وأسامة هذا يكنى الحب بن الحب، أي المحبوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان عنده كبعض أهله. في البخاري بسنده عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن رضي الله تعالى عنه فيقول: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وأم أسامة اسمها أم أيمن، بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته. وكان زيد بن حارثة أبو أسامة عبداً لخديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه وزوجه أم أيمن بركة الحبشية، فولدت له أسامة بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع. قال ابن سعد: ولد أسامة في الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله 20 سنة. وقال ابن أبي خيثمة: له 18 سنة. وكان رضي الله تعالى عنه قريبا جدا من بيت النبوة، وملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند الإمام أحمد عن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، أي كان يركب خلفه صلى الله عليه وسلم على الدابة. وكان رضي الله تعالى عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه هذا الجيش ويخرج، فأنفذه أبو بكر بعد أن تولى الخلافة وأمر عليه أسامة رغم صغره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجيش أكابر الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يجل أسامة ويكرمه، وفضله في العطاء على ولده عبد الله بن عمر. ذكر ابن عبد البر أن عمر بن الخطاب لما فرض للناس، يعني قسم عليهم بعض الأموال، فرض لأسامة بن زيد 5000 ولابن عمر 2000، فقال عبد الله بن عمر: فضلت علي أسامة وقد شهدت ما لم يشهده؟ فقال عمر، يقول عمر: إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. واعتزل أسامة رضي الله تعالى عنه الفتن بعد قتل عثمان، إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. وكان أسامة رضي الله تعالى عنه سكن المزة من عمل دمشق، ثم رجع فسكن وادي القرى بضواحي المدينة المنورة، ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف. وصحح ابن عبد البر أنه مات سنة 54 من الهجرة. وقد روى عن أسامة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس، ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدي وعروة وأبو وائل وآخر، أوصلهم البعض إلى 30. وكان رضي الله تعالى عنه مربيا ومعلما مؤثرا. عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة إلى وادي القرى في طلب مال له، فكان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. ومن موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم شقران، واسمه صالح بن عدي الحبشي. قال مصعب: كان شقران عبدا حبشيا لعبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل، فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف وأعتقه، وذلك بعد بدر كما قال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة. وذكر البخاري في التاريخ الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث شقران من أبيه هو وأم أيمن، وذكره البغوي أيضا. ونقل في الإصابة أن شقران شهد بدرا وهو عبد ولم يسهم له. وقال أبو حاتم: إنه كان على الأسارى يوم بدر. وحكاه ابن سعد وزاد: لم يسهم له لكونه مملوكا، لكن كان كل من افتدى أسيرا وهب له شيئا، فحصل له أكثر مما حصل لمن شهد القسمة. وكان شقران في من حضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وقد قام بغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة معظمهم من آل البيت، فكان علي رضي الله تعالى عنه يغسله، وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبان الماء، والعباس بن عبد المطلب وولداه قثم والفضل يقلبونه، ومعهم أوس بن خولي الأنصاري. روى ابن السكن من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن علي بن الحسين قال: نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس والفضل وشقران وأوس بن خولي. وكان شقران قد خد قطيفة، والقطيفة ثوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فدفنها في قبره صلى الله عليه وسلم. وعن شقران رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. رواه الترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء في التوب يلقى تحت الميت في القبر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال النووي في شرحه: هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وعلماء مذهبه وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة ومضربة نوع من الكساء أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشد عنهم البغوي من الشافعية فقال في كتابه التهذيب: لا بأس بذلك لهذا الحديث. قال النووي: والصواب كراهته كما قال الجمهور. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك، ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها ويفترشها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تطب نفس شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه غيره. وفي فقه السنة قال: كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر. ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت لما رواه مسلم عن ابن عباس، ولم أقف على قول صريح للمالكية في هذه المسألة. وقال ابن عبد البر: قال مصعب: وقد انقرض ولد شقران، مات آخرهم بالمدينة في ولاية الرشيد، وكان بالبصرة رجل منهم، فلا أدري أترك عقبا أم لا. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم رباح النوبي، وكان أسود، اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم من وفد عبد قيس فأعتقه، وربما أذن على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا انفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن عليه. وفي الصحيحين من حديث عمر في قصة عزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه: فقلت يا رباح استأذن لي، كان رضي الله تعالى عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صيره صلى الله عليه وسلم مكان المولى الآخر يسار بعد قتله، فكان يقوم بلقاحه أي رعاية الإبل. وذكر عمر بن شب في أخبار المدينة عن أبي غسان قال: اتخذ رباح دارا على زاوية الدار اليمانية، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدني منزلك إلى هذا المنزل فإني أخاف عليك السبع. ومن مواليه صلى الله عليه وسلم يسار النوبي، منسوب إلى النوبة، وهي منطقة صحراوية شاسعة تمتد شمالي السودان في حوض النيل بين الخرطوم وأسوان. قال ابن عبد البر: هو الراعي الذي قتله العرانيون الذين استاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذود الإبل التي لا يتجاوز عددها 30 ولا يقل عن 3. وقصة العرانيين سقها الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم وغيرهما، فلنستمع لرواية مسلم رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه أن ناسا من عرينة، اسم قبيلة معروفة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها، أي لم توافقهم وكرهوها لمرض أصابهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث على إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. ومعنى سمل أعينهم أذهب ما فيها وتركوا بلا بصر. واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران، بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهران. وأخرج الطبراني من طريق موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن سلمة قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يقال له يسار، فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه وبعثه في لقاح له بالحرة، فأظهر قوم من عرينة الإسلام وجاءوا وهم مرضى وقد عظمت بطونهم، فبعث بهم إلى يسار فكانوا يشربون ألبان الإبل، ثم عادوا على يسار فقتلوه وجعلوا الشوك في عينيه، إلى آخر الحديث. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة. موعدنا مع حلقة أخرى بحول الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.